بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: نجعل 78 مع 80. 79 قال: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. من خصال أهل الجاهلية أن منهم من يدعي محبة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه الدعوة دعوة عظيمة ومرتبة عالية رفيعة، أن الإنسان يحب الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من دليل وبرهان، ولا بد من حجة وبينة، وإلا فالدعاوى سهلة على اللسان. قد يدعي هذه الدعوة كثير من الناس، ولا يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل إلا بالبينة والدليل والبرهان. وإلا فاليهود والنصارى يدعون محبة الله، وأهل البدع والأهواء والضلال والانحراف يدعون محبة الله، وليس كل من ادعى دعوة سلم له فيها، وإلا لادعى أناس أموال قوم ودماءهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلكم المقولة التي تعتبر عامة في جميع الأشياء، البينة على المدعي، من ادعى شيئا طولب بالبينة، والله سبحانه وتعالى هو القائل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما هي هذه الدعوة؟ يدعون محبة الله تبارك وتعالى. فابتلاهم الله وامتحنهم بهذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله. هذه الدعوة، ما هو الدليل؟ فاتبعوني، هذا الدليل. ما هي الثمرة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن عندنا دعوة، وعندنا بينة ودليل عليها، وعندنا ثمرة وجزاء وثواب على من صدق في هذه الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كانت محبة، إذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا واضحا وبرهانا صادقا على صدق دعوة المحبة لله تبارك وتعالى، فهي أيضا من باب أولى تكون دليلا على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا هو الميزان الذي توزن به الأمور. من ادعى محبة الله فلا بد أن يأتي بالبينة، وإلا فهذه الدعوة لا تكون نافعة وإن وجدت. من ادعى محبة الله لا بد أن يأتي بالبينة. ما هي البينة؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر طاعة لله، كما قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالدليل على هذه الدعوة هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، إلا ما كان من باب الخصائص في العقيدة وفي الأقوال وفي الأفعال وفي الظاهر وفي الباطن، بل وأيضا في التروك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو دليل الصدق في دعوة المحبة لله تبارك وتعالى. أما من ادعى محبة الله وادعى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لأمره، وهو فاعل لنهيه، وهو بعيد عن سنته، وهو تارك للاقتداء به وتمسك بهديه والسير على سيره والاهتداء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه دعوة كاذبة. فإن المعلوم عند جميع الناس أن الدعوة تستجلب الطاعة. وما أحسن قول الشاعر وهو الوراق محمود الوراق يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حتى في باب الدنيا من أحب امرأته أطاعها، وإذا حبت المرأة زوجها أطاعته، إذا أحب الصديق صديقه فإنه يمشي على طاعته ويميل معه في هواه. فهكذا من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى وادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فدليل هذه الدعوة والصدق على هذه الدعوة هي طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من الدليل على الصدق في هذه الدعوة أنه يحب ما أحب الله ورسوله، وأنه يبغض ما أبغض الله ورسوله، وأنه يسخط ما سخط الله ورسوله، وأنه يرضى بما رضي به ربنا ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار. فمن كان صادقا في دعوى المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويرضى بما رضي الله به ورسوله ويسخط ما سخط الله ورسوله ويطيعه في أمره بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن قصر في شيء من ذلك ادعى المحبة ولم يفعل ما تقدم، لم يمتثل الأوامر ولم يجتنب النواهي، هذا يعتبر دليلا على نقص محبته لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلي أن يتوب إلى الله وأن يسعى في تكميل هذه المحبة الواجبة. من قصر في امتثال الأوامر واجتناب النواهي كان هذا دليلا على نقص محبته لله ورسوله. ولهذا نستفيد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان أكثر اتباعا لله ورسوله وكلما كان أكثر طاعة لله ورسوله كان ذلك دليلا على شدة محبته لله ورسوله، وكلما قصر في شيء من ذلك كان دليلا على النقص. فهذا أو هذه الآية تعتبر ميزانا، تعتبر ميزانا، ليست دليل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله هؤلاء المتهوكون وهؤلاء المخذولون من الصوفية وأضرابهم من الرقص والغناء واستعمال آلات الملاهي وهذه الشبابات وهكذا إقامة الموالد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو الاحتفال بيوم الهجرة أو الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في الوقت نفسه بعيدون كل البعد عن عقيدته، بعيدون كل البعد عن أخلاقه وأدابه، بعيدون عن عبادته، بعيدون عن هديه وسنته. فهذا ليس دليلا على صدق المحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليست دليل المحبة البدع ولا الأهواء والخرافات، وإنما دليل المحبة هي صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تحب الله ورسوله، تريد أن تبرهن على هذه الدعوة، فاحرص على طاعة الله ورسوله. إذا وفقك الله لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحب، فاعلم أنك قد حققت المحبة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الدليل وهذا هو البرهان، أن يجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام له أسوة وله قدوة وله إماما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا أحب العبد ربه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هي الثمرة؟ يحببكم الله. محبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لله. فكم من أناس يدعون محبة الله لكنهم لم يحققوا الشرط فلم يحبهم الله، لأن نيل محبة الله لا تكون إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقوام كثير يدعون محبة الله ومع ذلك لم يحبهم الله. لماذا؟ لأنهم لم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما قال بعض السلف: الشأن كل الشأن في أن يحبك الله وليس في أن تحب الله. لأنك إذا أحببت الله لا تكفي هذه الدعوة حتى تحقق شرطها. فإذا أحبك الله كان دليلا على أنك صادق في هذه الدعوة، أدعيت دعوة وحققت شرطها، فنلت محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب العبد أو إذا أحب الرب سبحانه وتعالى عبدا، فإنه يوضع له القبول في الأرض، كما في حديث أبي هريرة في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أحبك الله أيضا غفر لك ذنبك. فهكذا بارك الله فيكم، هذه هي خصلة من خصال أهل الجاهلية، يدعون محبة الله مع تركهم شرعه. فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمنشأ المعاصي هي في تقديم هوى النفس على طاعة الله ورسوله. ولهذا كثيرا ما يطلق على الكفار والمشركين بأنهم اتبعوا أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومنشأ البدع والخرافات هي في تقديم الهوى على طاعة الله ورسوله، ولهذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء. فالذي يعصم العبد من الشهوات ومن الشبهات ومن أنواع الانحرافات هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.